وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء لَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله شبکه قرآن و معارف سیما.